سورة العلق. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. اللہ باجارے مہربان جے نالے سا شروع اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہنجے پالنہار جے نالے سا پڑھ جے سارو جگ خلقیو مانو کے رت جے دگما بنائی آئیں پڑھائیں تنجو پالنہار ڈاڈھو سگورو آئے جے مانو کے علم قلم سا سیکھاریو مانو کے وہ سیکھاری آئیں جو نہ جان دو ہو. كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى إن إلى ربك رجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. آية السجدة. سچ آهي ته بے شک ماڻهو سرکشي ڪندو آهي جڏهن اهو پاڻ کي بے پرواه ڏسندو آهي بے شک تنهنجي پالنهار ڏانهن موٽي وڃڻو آهي وہ ڏٺو اٿئي ڇا جيڪو جھليندو آهي منهنجي باني کي جڏهن اهو نماز پڙهندو آهي ڏٺو اٿئي ڇا ته جيڪڏهن اهو ماڻهو سڌي رستي تي هجي ها يا پرهيزگاريءَ جو حڪم ڪري ها ڏٺو اٿئي ڇا ته جيڪڏهن ڪوڙ بھايائي ۽ پٺيرو ٿيو ته هيو نه ڄاتائي ڇا ته الله ڏسي ٿو ائين ناهي قسم آهي ته جيڪڏهن پاڻ نه پليندو ت ضرور پیشانی جے وارن کا وٹھی گہلینداسوس اوہا پیشانی جا کوڑی گنہگار آہے پوئے بھلے ت پہنجے کچہری وارن کے سڑے اسیں بھی دوزخ جے داروغن کے سڑینداسوں ایہ ناہے تو چیو نہ منیس ایں سجدو کر ایں اللہ کے ویجھو تھی.